نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحبوا بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ سعد فرشان من الرياض، يسأل ويقول: ما هي أفضل الأعمال التي تفعل للوالد المتوفى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأعمال الفاضلة أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل ببر وقته، ولو في أجزاء يسيرة منه، لقراءة كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. امرأة تقول إنها حلفت ألا تحضر زواج أخيها، ودعت على نفسها، وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، فهل هناك كفارة؟ نعم، هناك كفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين كسوة تكفي في الصلاة، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهذه كفارة اليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأما بالنسبة لدعائها على نفسها إن حضرت هذا الحفل، فإنها دعوة لا أثر لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: كان عندي زملاء وأمزح معهم وقلت: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، ثم استغفرت ربي، فهل علي شيء؟ أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يغفر لك، فإن هذا من استعمال الآيات القرآنية في غير ما أنزلت له، وبالتالي عليك التوبة إلى الله من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: من سكان مكة المكرمة وأريد أن أؤدي العمرة تكرارا، كم المدة بين العمرة والعمرة للشخص عن نفسه؟ لم يكن من شأن أهل مكة في العصور الأولى أن يأتوا بالعمرة، وكانوا يكتفون بطوافهم وبكونهم يصلون في مسجد الكعبة، وبكونهم يتقربون إلى الله جل وعلا بالإكثار من زيارته. فهذا شأن الناس من أهل مكة في الزمان الأول، ولذلك فوصيتي لمن كان بمكة أن يترك العمرة من أجل أن يخصص وقتها والجهد المبذول لها في الطواف بالبيت وفي أداء الصلوات النوافل. والصلاة النافلة في تلك المواطن الشريفة 100,000 صلاة من صلوات الحل، وقد جاءت النصوص ببيان أن أفضل الأعمال هو الصلاة. ولذلك فوصيتي لإخواني أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالإكثار من نوافل الصلاة، لعل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر وأن يكثر لهم الثواب. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن جملة حرام علي ألا أفعل كذا، هل عليها كفارة؟ وما نصيحتك لمن يكثرون من الحلف؟ لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن حلف بهذا اللفظ علي الحرام يؤكد به كلامه فإنه قد خالف الشرع، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من استعمال هذا اللفظ، وعليه إذا خالف مقتضى كلامه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يدفع الكفارة. قد اختلف أهل العلم في لفظ التحريم ما الذي يترتب عليه، فقال طائفة: من أتى بلفظ التحريم فإنه يعتبر ظهارا يجب به الكفارة المغلظة باعتاق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين. وقال آخرون بأن هذا اللفظ يفيد الطلاق، وقال آخرون هو على نية المتكلم به، وقال آخرون هو يمين لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، ومن ثم عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: بعت منزلي واتفقت مع صاحب المكتب العقاري بأني شريكه في السعي، هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة مرجعها إلى ما يتعارف الناس عليه، فإن تعارفوا على أن البائع والمشتري لا يكون لهم شيء من السعي، فحينئذ لا يحق لك أن تأخذ هذا السعي. وأما إذا كان الشأن أن الناس فيما يتعارفونه لا يمانعون من مثل ذلك فلا حرج عليك فيه، والذي أشير به عليك أن تخبر المشتري بذلك ليكون هذا من إيضاح الحال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. نعم. تقول الأخت: أذهب إلى دار من دور التحفيظ، فإذا طلبت مني المعلمة أن أقرأ وأحفظ وأنا حائض، فما الحكم في ذلك؟ اختلف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض إذا خشيت نسيانه، فأجازه الإمام مالك ومنع منه الجمهور، وقالوا بأنها تكتفي بسماعه، وبالتالي يطبق هذا الخلاف على ما سأل عنه السائل. والذي نشير به أن تعتذر عن القراءة في وقت حيضها خروجا من الخلاف واتباعا لظواهر النصوص التي تدل على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، مما يدل على أن من المستقر عندهم أن حال الحيض ينافي قراءة القرآن. نعم بارك الله فيكم. كنت أصلي الفريضة وخرج من أنفي دم فقطعت الصلاة، فهل فعلي صحيح وهل خروج الدم ناقض للوضوء؟ أولا، الأظهر من قولي أهل العلم أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، فإننا لا نثبت انتقاض الوضوء بشيء إلا بناء على دليل ثابت، ولم يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخلاف من سار سيرا رفيقا فإنه حينئذ سيتمكن جمله من استعادة قوته ما بين وقت وآخر، وبالتالي سيتمكن من الوصول إلى بغيته في سفره. فهكذا الذي يسافر إلى الآخرة انشق على نفسه وأرهقها ولم يدع لها مجالا لتنقه فيه وترتاح، فإنه عما قريب ستسأم النفس من تلك الطريق ويلحقها الملال، فينقطع طريق الطاعة في وجهها. أحسن الله إليكم إخوة الإيمان، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أحسن الله إليكم، أم محمد بعثت بسؤالين. السؤال الأول تسأل عن حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أصحاب الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، يعني أمة الإجابة الذين أجابوا وساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. وذلك أن المتوضأ يغسل غرته وهي مقدم رأسه مما يكون جزءا من الوجه، فإنه متى قام بغسلها في الوضوء فإن الله يجازيه بأن يجعلها غرة واضحة منيرة عليها حلية تناسبها. وهكذا قال محجلين، أي تكون حلية الذهب على أعضاء الوضوء منهم. وقد قال بعض الشافعية بأن هذا الحديث يدل على استحباب مجاوزة محل الفرض إلى غيره ليكثر التحجيل، وهذا خطأ، فإنه إنما قصر في هذا الحديث التحجيل على أثر الوضوء، فإن غسل العضد لا يعد وضوءا، ولذلك فإن هذا الحديث لا يدل على استحباب الزيادة في غسل أعضاء الوضوء، بل يقتصر الإنسان على مقدار الواجب منها. فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريقته التي سار عليها. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول بارك الله فيكم، كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما؟ بر الوالدين عمل صالح يؤجر العبد عليه الثواب الكثير، كيف لا والوالدان لهما إحسان على العبد، قد أمر العبد بأن يشكرهما على إحسانهما، قد قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في نصوص كثيرة تأمر بالبر بالوالدين. والبر بالوالد بعد وفاته له خصال متعددة، فمن ذلك أن يحرص على الاستغفار لهما والدعاء لهما، فإن الدعاء له أثر عظيم للمدعو له. وهكذا مما ينفع الإنسان به والديه بعد موتهما أن يتصدق عنهما، وأن يعمل الأعمال التي يصل ثوابها إلى الأموات، فيحج عنهما ويعتمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا بلا مشقة. وكذلك من الأعمال الصالحة أن يقوم بصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، ومزاورة أهل ود الوالد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهكذا من الأعمال الصالحة التي تنفع بها أباك أن تشيع عنه السمعة الحسنة والكلام الطيب على صفة الحقيقة والصدق لا على صفة الكذب والادعاء، من أجل أن يدعى لهما وأن يثنى عليهما. وهكذا مما تفعله لوالديك أن تحسن الخلق مع الناس، فإنك متى أحسنت التعامل مع الناس دعوا لوالديك وقالوا رحم الله والديك وغفر لهما. وهكذا من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها بعد وفاة والديه أن يحسن إلى ذريتهما، وأن يسعى إلى جعلهم صالحين تقات من العباد، فإنهم متى كانوا كذلك نفعوا والديهم. أحسن الله إليكم، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السؤال التالي بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله بأفعاله أو دعائه بها؟ التوسل المراد به جعل وسيلة تكون بين العبد وربه من أجل أن يستجاب له في طلبه ودعائه، والوسيلة قد تكون بطلب الله عز وجل بدعائه، وقد تكون بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فدعاء الله بالتوسل بأسمائه سبحانه أمر مشروع يؤجر العبد عليه. ومما يجوز أن يقوم العبد بالتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بأفعاله الصالحة، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإذا دعا الإنسان ربه بعمله الصالح فلا حرج عليه في ذلك. فهذا نماذج مما يجوز للإنسان أن يتوسل به إلى الله في دعائه. ولكن هناك أشياء يفعلها بعض الناس ويتوسلون إلى الله بها لم ترد في الشرع، فكانت تلك الأشياء من الأمور التي يحكم على التوسل بها أنها بدعة. ومن أمثلة ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بعمل الآخرين، أو يتوسل إلى الله بجاه النبي أو نحو ذلك. وهناك شيء يدخله بعضهم في اسم التوسل، وفي الحقيقة ليس من التوسل في شيء، ألا وهو دعاء غير الله. كما لو قال: يا فلان أغثني، يا فلان أدركني، فهذا ليس من التوسل، وإنما هو من صرف عبادة الدعاء لغير الله. والدعاء يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودعاء غير الله من أعظم الأعمال ضلالة ومخالفة للشريعة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أحسن الله إليكم. علي الشيخ، في هذا السياق ما هو تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ المراد بتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت عما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من شأن المؤمن أن يسلم لله عز وجل، ومن شأنه أن يصدق بخبر الله ولا يشكك فيما يخبر الله به. وبالتالي فمن شأن المؤمن أن يقر بهذه الأسماء، ثم هذه الأسماء والصفات متعلقة بالله عز وجل الذي نعجز عن إدراك كنهه، وبالتالي نعجز عن إدراك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: عندما أصلي أقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة، هل يصح لي الجهر بالبسملة؟ الجهر بالبسملة قد قال به طوائف من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي. والصواب أن الجهر بالبسملة ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ولذلك فالصواب أنه لا يرفع الصوت بها، وذلك لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كانوا يبتدئون الجهر في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور أو لبيان ابتداء سورة بعدها. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي الحديث. ومن ثم فإن هذا الأمر ينبغي أن يكون ملاحظا في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. السائل فارس عبد الله يقول: أبناء أخي لهم مال في البنك وهم أيتام ويجمعون المال من أجل شراء بيت، هل عليه زكاة؟ يجب عليهم أن يزكوا هذا المال، فإنه مال وقد دار عليه الحول، وبالتالي وجبت زكاته. قد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. فكل مال من أموال الزكاة يجب على العبد أن يزكيه، كما هو قول جماهير أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد. ويحسن بالولي أن يتجر في أموال اليتامى من أجل أن لا تأكله الصدقة، كما ورد مثل ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج من حسن من جدة، يقول: عندما أعمل عملا صالحا أشرك فيه الوالدين وأشرك بعض الأشخاص بالاسم، ثم أقول: وجميع المسلمين والمسلمات، هل فعلي هذا صحيح؟ الأعمال الصالحة التي يراد إهداء ثوابها للآخرين على نوعين: النوع الأول ما ورد إهداء ثوابه في السنة، فهذا يجوز للإنسان أن يهدي الثواب فيه، من أمثلة ذلك الصدقة، من أمثلة ذلك الحج والعمرة. قال في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. والنوع الثاني من الأعمال الصالحة ما لم يرد فيه إهداء الثواب للآخرين، فهل يجوز إهداء الثواب فيه أو لا يجوز ذلك؟ قال طائفة بأنه يجوز إهداء الثواب فيه، والصواب عدم الجواز، وذلك لأن الأصل أن العبادات توقيفية، فلا من المولود بعد الولادة فإننا نتبين أنه حي، وبالتالي يجب أن يقسم له من الميراث. فإذا قدر أن شخصا مات وله زوجة حامل، فإن هذا الحمل إن كان ميتا فلا إرث له، وإن كان حيا ثبت له الإرث. متى نعلم حياته؟ نعلمها بعد الولادة، فإذا قدر أنه صدر منه صوت أو بكاء علمنا بذلك أنه حي، وبالتالي نثبت حقه من الميراث ولو مات بعد ذلك بلحظة واحدة. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: كيف أحقق النية الصالحة؟ يستطيع الإنسان أن يحقق النية الصالحة بأن ينوي بأعماله إرضاء الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويستطيع الإنسان أن يحقق النية بأن يقصد بنيته ثواب الآخرة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويستطيع الإنسان تحقيق النية بأن يعلم حكم العمل الذي يريد الإقدام عليه قبل أن يقدم عليه، فإذا علم أن الفعل واجب أو مستحب أقدم عليه، وإذا علم أنه حرام أو مكروه أحجم عنه، وبذلك يكون قد نوى تحقيق أمر الشارع والاستجابة لحكمه في ذلك الفعل. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: هل سرعة الأيام من علامات الساعة؟ الأوقات هي الأوقات، ولكن الناس يختلف شعورهم تجاه مضي الوقت في أزمان دون أزمان، ومن هنا فإن الإنسان يستشعر أن مضي الأوقات سريعة من نعم الله عليه، من جهة أنه لا يشعر بألم أو مصيبة تجعله يستثقل مضي الأوقات، وفي نفس الوقت عليه أن يتذكر أن مضي هذه الأوقات مضي لحياته وزوال لجزء منها، وبالتالي عليه أن يبادر إلى استغلال هذه الأوقات فيما يقربه إلى الله، ويكون سببا من أسباب تحصيله للأجر والثواب ورضا الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله للجميع أن يوفقوا لعمل صالح، وأن يجعلهم ممن استعمل أوقاتهم في مرضاة الله، كما نسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لكل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.